قال رحمه الله: باب حد المريض أن يشهد الجماعة، وهذا شروع من الإمام رحمه الله في ذكر الأعذار التي يباح مع التخلف عن شهود صلاة الجماعة، وبدأ بالمرض وحد المرض الذي يشهد المريض معه الجماعة، وإن تجاوز هذا الحد فلا يستحب له الشهود، لا يستحب له الشهود. وهذا أحسن ما فسر به الحد هنا، باب حد المريض أن يشهد الجماعة، أي الحد الذي يباح له فيه أن يشهد الجماعة ويحضر الجماعة، فإذا تجاوز هذا الحد فلا يشرع له أو لا يستحب له شهود الجماعة، لأنه يشق عليه جدا. والشريعة جاءت بالتخفيف وجاءت برفع الحرج عن الناس، فعلى هذا المقصود بقوله باب الحد الذي يشهد معه، أو باب حد المريض أن يشهد الجماعة، المقصود به ما ذكره، أي الحد الذي يشهد معه المريض الجماعة، فإذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودها. هذا هو التفسير إن شاء الله الصحيح. وهناك تفسير لابن بطال رحمه الله تعالى، وأن المقصود بذلك الحد أي الحرص والشدة والقوة، فإن المريض ربما يتحامل على نفسه ويكون عنده شدة وقوة فيحضر الجماعة، فيكون المقصود بالحد الحدة والحرص والشدة، فعلى هذا فسره ابن بطال رحمه الله تعالى بأن المقصود بحد المريض معناه أي حدة المريض وحرص المريض على شهود الجماعة، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في أبي بكر: وكنت أداري منه بعض الحد، وكنت أداري منه بعض الحد، أي بعض الحدة فيه رضي الله تعالى عنه، فيداريه عمر على ما ذكر في هذا الأثر: وكنت أداري منه بعض الحد، أي بعض الحدة. فيكون باب الحد أي باب حرص المريض وشدة المريض في شهود الجماعة، وبهذا فسره ابن بطال رحمه الله، فسر الحد بالحدة أي حدة المريض وحرص المريض على شهود الجماعة. وهذا التفسير منتقد، بل المقصود بالحد ما ذكره ابن رشد رحمه الله تعالى، أي ما يحد للمريض أن يشهد معه الجماعة، فإذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودها. هذا هو التفسير الصحيح لقول البخاري باب الحد للمريض أن يشهد الجماعة، أي ما يحد له في أن يشهد معه الجماعة من المرض، فإذا جاوز ذلك هذا المرض، جاوز هذا الحد، لم يستحب له الشهود. وليس المقصود بالحد الحدة والحرص كما جاء في الأثر: وكنت أداري منه بعض الحد، أي الحدة في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فالذي يظهر أن المقصود بالحد الذي فسره به ابن رشد هو الصواب، أي ما يحد للمريض أن يشهد معه الجماعة، أي مع المرض هذا ويشهد الجماعة، فإذا تجاوز هذا الحد، هذا المرض تجاوز هذا الحد الذي يستحب له أن يشهد به الجماعة أو يباح له أن يشهد به الجماعة، فإنه ما ينبغي له أن يحضر، ربما يتضرر ويحصل له ضرر شديد. فهذا الذي يظهر، وداري منه بعض الحد، أي أنه يداري أبا بكر رضي الله تعالى عنه باعتبار أنه فيه حدة كما يقول، فأداري هذا الحد من أبي بكر، والمقصود بالحد هو الحدة. فهذا الأثر ينظر الذي جاء عن عمر وفسر به الحد بمعنى الحدة: وكنت أداري منه بعض الحد، أي بعض الحدة. فحمل ابن بطال الحد في ترجمة الإمام على الحدة، باب حدة المريض وحرص المريض على شهود الجماعة، والمراد بهذا الحظ على شهود الجماعة والمحافظة عليها. هذا هو المقصود بهذا التبويب من هذا الإمام رحمه الله تعالى، الحظ على شهود الجماعة والمحافظة على هذه الجماعة، فينبغي للشخص أن يحافظ على الجماعة وأن لا يتركها إلا لعذر لا بد منه، ولا يستطيع معه أن يأتي الجماعة. وأما ما دام أنه يستطيع فرسول الله لم يتخلف عنها، وكان يهادى بين رجلين كما سيأتي في الحديث، فهذا يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام وعلى تعليمه للأمة أن لا يتخلفوا عن الجماعة وإن كانوا مرضى، ما داموا يستطيعون أن يأتوا إلى الجماعة لا يتخلفوا، فإنه جيء به وهو يهادى بين رجلين وجد خفة ثم قام وخرج إلى الصلاة ورأى من نفسه أنه يستطيع مع هذا المرض أن يأتي الجماعة فلم يتخلف. وهكذا أيضا ما جاء عن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وهذا جرى عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم. الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى كان يخرج إلى الصلاة ويهادى بين الرجلين، كان يخرج إلى الصلاة ويهادى بين الرجلين ويقال له أنت معذور، كان مصاب بمرض الفالج، ويقال له أنت معذور فيقول أجل ولكني أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، أسمع المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، ما تطيب يعني نفسي أن يتأخر وأتخلف، وإلا يؤتى به يهادى بين الرجلين. وسويد أيضا بن غفلة رحمه الله ورضي الله تعالى عنه كان قد بلغ من الكبر عتية، من الكبر عتية، بلغ نحو 120 سنة ويؤتى به إلى المسجد ويحمل إلى المسجد، فإذا جلس مسكين في الصلاة ما استطاع أن يقوم إلا أن يؤتى به أو أن يأتي أحد الناس ويقيمه، يقيم هذا الرجل الصالح رحمه الله تعالى. فهذا العمل درج عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يحافظون على صلاة الجماعة مع بعض الأوجاع وبعض الأمراض، والآن يتخلفون عن صلاة الجماعة من أجل القات والعياذ بالله، ومن أجل بعض سفاسف الأمور الكرة، ربما يتخلف عن صلاة الجماعة ويصلي 4 ركعات قبل الجماعة، قبل الجماعة يصلي 4 ركعات من أجل أن يحضر المباراة بدري ويذهب إلى المباراة بدري قبل غيره، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فأولئك السلف يقول مسعود كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، ورسول الله يخرج إلى الصلاة يهادى بين الرجلين، والربيع بن خثيم يخرج إلى الصلاة يهادى بين الرجلين، وسويد بن غفلة يبلغ من العمر 120 سنة ويحمل إلى المسجد ويخرج إلى المسجد، وإذا أراد أن يقوم بعد الصلاة ما استطاع أن يقوم رحمه الله تعالى حتى يأتي من يحمله. وهكذا أيضا نقل عن أبي إسحاق الهمداني أو الهمداني رحمه الله أنه كان يهادى بين الرجلين ويؤتى به للمسجد ولا يستطيع أن يقوم بعد ذلك إذا صلى، فهؤلاء كان عندهم حرص على الصلاة. فعلى هذا المقصود بقول البخاري باب حد المريض أن يشهد الجماعة، أي الحد الذي يشهد معه الجماعة وهو مريض، المقصود به ما يحد للمريض أن يشهد معه الجماعة، فإذا جاوز هذا الحد لم يستحب له شهودها، هذا هو الصواب. وما هو تفسير ابن بطال؟ باب الحدة، نعم، المقصود بالحد الحدة، وحمله على ذلك التفسير ما جاء عن عمر أنه قال وكنت أداري من أبي بكر بعض الحد، أي بعض الحدة كنت أداريها من أبي بكر. فالحاصل هذا يدل على حرص السلف، هذا التبويب من هذا الإمام رحمه الله يدل على ما سيأتي من ذكر الحديث تحت هذا الباب، وأن الصحابة كانوا يحرصون على الصلاة في جماعة لأن أسوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليها إذا وجد الخفة يهادى بين رجلين حتى يوقف الصف عليه الصلاة والسلام. وابن مسعود ذكر لنا عن بعض الأخيار من أصحاب رسول الله أنهم يهادون بين الرجال حتى يقاموا في الصف، وهكذا أيضا ما ذكرنا عن الربيع بن خثيم وعن أبي إسحاق الهمداني وهكذا عن غيرهم أنهم كانوا يحرصون على حضور وشهود صلاة الجماعة. وأما الحال عند كثير من الناس فكما قال الله سبحانه في جانب الصلاة وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، خلف لسلف سيء، هذا الخلف سيء لذلك السلف العظيم رضوان الله تعالى عليه، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسلفهم كان على خير وعلى عناية بالصلاة، والخلف سيء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ممن وفقه الله بأن يسلك مسلك أولئك الذين تقدموا من الأخيار ويقتفي أثرهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا حاصل ما يتعلق. وقد علمت أن هذا ابتداء من الإمام البخاري في ذكر الأعذار التي يباح معها التخلف عن شهود صلاة الجماعة، فبدأ بالمرض رحمه الله تعالى، وسيأتي يذكر أعذارا أخرى أيضا للشخص الذي يتخلف بها عن الجماعة: المطر، البرد الشديد، الريح الشديد، إلى آخر ما سيأتي ذكره. قال: باب الحد، باب حد المريض أن يشهد الجماعة. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث. نعم، أبو حفص، عمر بن حفص بن غياث أبو حفص. قال: حدثني أبي حفص بن غياث. أحسنت، أبو عمر. قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران، كنيته أبو محمد، وهو الملقب بالمصحف، وكان يبغض الرأي وأهل الرأي، وهو من أهل الحديث، وأهل الحديث يبغضون الرأي وأهل الرأي، لأنهم أدخلوا شرا على المسلمين بأرأيت أرأيت. قال: دع أرأيت في اليمن. من الذي قال هذا؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنه. أرأيت إن زحمت كيف أفعل، أقبل الحجر أم لا؟ قال: دع أرأيت في اليمن. وكان من أهل اليمن هذا السائل. واتق الله ما استطعت. نعم، نعم صحيح. هم ذموا أبا حنيفة رحمه الله على استغراقه في الرأي، فالاستغراق في الرأي بدعة من البدع، ذمها السلف، والشعبي كان ينكر على الرأيين هؤلاء، والإخوان المسلمون رأيون، والمعتزلة قبل ذلك من أهل الرأي، هم ذروة أهل الرأي، وهذا البلاء والعياذ بالله. فما كان الصحابة يعرفون هذا الذي استغرق فيه من استغرق، بل كانوا يعملون بالدليل وينقادون للدليل، فإذا وجد الدليل تركوا أرأيت أرأيت، تركوها جانبا وأخذوا بالدليل وعملوا بالدليل. وإلا الرأي منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم، فليس عن الإطلاق يذم الرأي، ليس عن الإطلاق يذم الرأي، لكن مع وجود الدليل فلا رأي لأحد ولا قول لأحد، ومع عدم الدليل إذا كان هناك رأي سديد يؤخذ به، ما فيه مانع. وقياس صواب، قياس صواب يلحق بالأصول، ما فيه مانع، والقياس رأي يعتبر. ومع ذلك جعل من الأدلة الشرعية الأربعة: كتاب وسنة وإجماع وقياس. قال: أن يختزلون من أصلنا، هذه في السقيفة، وما حصل في السقيفة، حصل شيء من الخلاف ثم أجمعوا على خلاف أبي بكر، وأن يحضنون من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت، أي جمعت مقالة، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد. هذا هو المقصود، هذا ثابت صحيح البخاري، كتاب المحاربين ثابت في صحيح البخاري: وكنت أداري منه بعض الحد، أي بعض الحدة. فلما أردت أن أتكلم إلى آخره. أحسنت. قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم ابن يزيد. أحسنت، أبو عمران. عن الأسود قال: حدثنا، أو قال الأسود، قال قال الأسود. من الأسود هذا؟ رفع صوتك. نعم بن يزيد أحسنت، الأسود بن يزيد أبو عبد الرحمن وقيل أبو عمرو. قال الأسود قال كنا عند عائشة، انظر إلى مجالسهم وما يتذاكرون في هذه المجالس التي يجتمعون فيها، الآن يتذاكر الدنيا، مجالسهم الدنيا وتعب، انظر إلى مذاكرة هؤلاء لما اجتمعوا مع هذه العالمة وهذه الفقيهة التي لا أفقه منها في النساء، لا قبل ولا بعد، لا يوجد أفقه من عائشة ولن يوجد أفقه من عائشة إلى قيام الساعة والله أعلم، فإنها كانت قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت عنه مباشرة مشافهة، فلا أفقه من عائشة في النساء. فانظر ماذا استغلوا من الوقت مع عائشة، وما الذي تذاكروه؟ تذاكروا المواظبة على الصلاة، فهنيئا لهم الله. فهذا الذي ينبغي أن تعمر به المجالس، مذاكرة الخير وتذكر الخير والتذكير بالخير. قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، ذكروا المواظبة على الصلاة، صلاة الجماعة والتعظيم للصلاة، هذه مجالس السلف رضوان الله تعالى عليهم، ففيه ما كانت عليه مجالسهم من إعمارها بتذكر الخير ومذاكرة الخير واستغلال وجود أهل العلم بينهم، ولا سيما من جالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى من أحواله ما رأى وسمع من أقواله ما سمع فإنه استغل، فاستغله الأسود وغير الأسود من السلف. وقوله كنا هذا يدل على جماعة وليس وحده، كنا عند عائشة فذكرنا، فوجود ضمير الجمع مع أنه قد يستعمله المفرد تعظيما إلا أن السياق والله أعلم يدل على أنهم كانوا أكثر من واحد، فتذاكروا هذا وذكروا ذلك عند عائشة يستفيدون منها، كيف كان الحال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه الصلاة ومواظبة النبي عليه الصلاة والسلام لها. قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، وهذا يدل على أنه بشر يصيبه ما يصيب البشر وليس بإله، فهو يمرض كما يمرض الناس وينسى كما ينسى الناس ويعتريه ما يعتري الخلق عليه الصلاة والسلام، فهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فهو بشر، إنما أنا بشر، فقد حصر نفسه في هذا الوصف إنما أنا بشر ولست بإله، وهذا الوصف حصر باعتبار صفة الألوهية والربوبية، فأنا لست إلها ولي صفات أخرى، لكن بالنسبة للربوبية الألوهية فأنا بشر وليس لي شيء من ذلك. قال لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن، أي أذن للصلاة، أذن المؤذن للصلاة، وكان إذا حضرت الصلاة ترك ما بيده وكأنه لا يعرفنا، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، والآمر بالشيء يعتبر، وإن أمر بذلك الغير أن يأمر غيره فهو آمر لأنه أمر بهذا الأمر، وإن لم يواجه به المأمور وإنما أخبر غير المأمور أن يخبره بهذا الأمر فهو آمر يعتبر بهذا الأمر أو بهذا الأمر، مروا أبا بكر، وهذا فيه فضيلة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتقدم على غيره في الصلاة فيه فضيلة ظاهرة لهذا الرجل الصالح للصديق صديق الأمة، وفيه إشارة للاستخلاف، فيه إشارة لاستخلافه بعد موته عليه الصلاة والسلام، فإنه قدمه في أشرف المقامات وهي صلاة الناس وأمنه على صلاة الناس، والخلاف أن يدون ذلك أشك أنها أمر عظيم، لكن الصلاة أمرها عظيم جدا، فقدم الصديق أن يتقدم بالناس ويصلي بالناس بحياته، فهذه فضيلة ظاهرة له، وأنه أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أفضل الخلق بعد الأنبياء، وهو أفضل الناس بعد الأنبياء، من الأمم المتقدمة ومن أمة محمد، فليس أفضل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلا الأنبياء. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف، أي أنه إذا قام مقامك أو مقامك يبكي، إذا قام مقامك يبكي ولا يسمع الناس، فهو يحزن أو شديد الحزن والبكاء، فإذا خلفته وجعلت مكانك ربما يصلي بالناس ويبكي كثيرا ولا يسمع الناس القراءة ويشغل بالبكاء، ولم يلتفت عليه الصلاة والسلام إلى هذا. فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف، والقائل لذلك هو عائشة رضي الله تعالى عنها، فهي التي قالت هذا حتى لا يتشائم الناس بأبيها، فإنه سيستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يحبون أن لا يتقدم أحد في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما يقع في نفوسهم من الصديق ويتشائمون به. فقالت رجل أسيف، وهي تريد غير هذا، هي أخبرت بهذا بأنه أسيف ويبكي كثيرا ولا يسمع الناس من شدة بكائه، لكن تريد كي لا يتشائم به الناس، فذكرت هذا الوصف لأمر آخر، ما تريد أن يتقدم لأجل لا يتشائم به الناس، فهي تحامي عن أبيها حتى لا يتشائم به أحد، وإلا هذا شرف لأبيها ولا شك، لكن مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فالناس لا ترغب في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى رسول الله إلا أن يتقدم مع سماع مثل هذا الذي ذكر من الوصف رجل أسيف. قال فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له، وفيه جواز البكاء في الصلاة، وأنه لا يبطل الصلاة وإن كثرة ما دام لأمر الصلاة أو لتذكر الآخرة، لأجل ما يقرأ في الصلاة أو لأجل ما يحصل من تذكر الآخرة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن هذا البكاء لا يبطل الصلاة سواء خرج منه حرفان أو ثلاثة أو أكثر، فلا يبطل هذا النوع من البكاء الصلاة وإن كثرة، بقيد أن يكون هذا البكاء للعلة التي تقدمت الإشارة إليها، أنه لتذكر الآخرة وتدبر القرآن فيبكي وإن كثر بكاؤه، فلا يضر بصلاته. وأما إذا كان لوجع في البدن أو لتذكر موت بعض الأقارب أو لغير ذلك من أمور الدنيا، فوات تجارة فوات مال، ويقوم للصلاة ويبكي، والناس يظنون يبكي من أجل الصلاة، فإذا به يبكي على أمه ماتت، والناس ما شاء الله بكى هذا الرجل خاشع. وكذلك أيضا فات بعض الأمور الدنيا، أو يجع في رواسب شديدة أو سن والدموع تقطر ويبكي، يظنون الناس أنه يبكي من أجل الصلاة وتذكر الآخرة وتدبر الآي، وهو يبكي من أجل الوجع الذي فيه، هذا بكاء يبطل الصلاة، هذا بكاء يبطل الصلاة إذا عظم وكثر، أخرجه عن مقصود الصلاة. فهذا هو الصحيح في البكاء، فإن كان لأمر الآخرة وتدبر القرآن فلا يبطل الصلاة وإن كثر، وإن كان لوجع بدن أو لفقد حبيب أو لفوات بعض أمور الدنيا فإنه إن كثر يبطل الصلاة، وأخرج عن هيئة المصلي فإنه يبطل الصلاة. فأبو بكر كان شديد البكاء لتذكره الآخرة وتأمله في القرآن، وكان عجيبا يؤثر إذا قرأ القرآن أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حتى خافت قريش منه، وابن الدغنة قد أدخل في جواره، لكن شكى وقال له قبل ذلك لما رآه خارجا إلى مكان يريد أن يهاجر ويخرج كما خرج زملاؤه من مكة، قال إلى أين يا أبو بكر، ما مثلك يخرج، إنك لتحمل الكل وتعين وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ما مثلك يخرج يا أبا بكر، ارجع في جواري. هذه الصفات في رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفرة في أبي بكر، فارجع وأنت في جواري. وكانوا يحترمون الجوار، ما في أحد يعتدي على من أجار أحدا، لا أحد يعتدي على من كان في جوار أحد. فرجع في جواره وابتنى مسجدا في فناء الدار، وقرأ القرآن ويرفع صوته يصلي، وتأثر النساء وتأثر الأولاد وتأثر الرجال، فجاءوا يشتكون إلى ابن دغينة حتى سحب جواره من أبي بكر، وأذن الله أن يهاجر بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخر لحكمة، أخره الله لحكمة ليخرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو يؤثر إذا قرأ القرآن لأنه يخشع ويتدبر الآية، ورجل عالم، والعالم إذا قرأ القرآن يؤثر. لذلك ابن باز إذا سمعت يقرأ القرآن مع أنه ما هو حسن الصوت مثل هؤلاء القراء، أليس كذلك؟ لكن والله يؤثر جدا إذا سمعت قراءته. وهكذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى إذا سمعت قراءته لتلك السورة وبعض السورة من يوسف فإنه يؤثر. فهؤلاء علماء يتدبرون القرآن. فالحاصل هذه مسألة استفاد من هنا، قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، أي أنه كان كثير البكاء وأسيف كما صدرت ذلك بقولها رجل أسيف، فأعادوا له فأعاد ثالثة، ولم يعد هذه العبارة إلا عائشة، لكن أقروها، فلذلك أتى بضمير الجمع، فأعادوا له فأعاد ثالثة، أولئك كانوا ساكتين ومقرين لعائشة، وهي تقول نحو هذا القول، إن أبي أسيف رجل أسيف إذا قام مقامك لا يسمع الناس ويبكي، وأعادت هذا، وهو يعيد عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهي تعيد، وهنا جمع الضمير، لماذا جمع الضمير فأعادوا له مع أنها التي أعادت واحدة؟ لأنهم أقروها كما قال بعض الشراح، والمقر للفعل يعتبر إيش؟ فاعلة، يعتبر فاعلة، والمقر للقول يعتبر قائلة. قال وعاد فأعادنا فأعاد الثالثة، فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال الحافظ رحمه الله وجه المشابهة بينهما، إن كنا صواحب يوسف، ما هو وجه المشابهة بين نساء أو بين عائشة ومن كان حاضرا وبين صواحب يوسف، ما هو وجه المشابهة، ما هو الذي يجمعهما؟ قال وجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخة وهي زوجة العزيز، أن زليخة استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرنا إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته، وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشام الناس به، هذا واضح، فمرادها زيادة على هذا حتى لا يتشام الناس، فهي ذكرت أنه لا يسمع إذا صلى المأموم، ربما ما يسمع قراءته يعني من شدة بكائه، ومرادها زيادة على الذي ذكرت، ما هو الزيادة؟ حتى لا يتشام الناس بتقدمه، وقد اعتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يتقدم، وأبو بكر عندهم ولا شك عند الأمة أجمع دون النبي عليه الصلاة والسلام، فربما يحصل شيء من التشاؤم بأبي بكر رضي الله تعالى عنه في ظنها، فقال ذلك الكلام أنه إذا قام مقامك يا رسول الله يسمع الناس من شدة بكائه، وهي تريد شيئا زائدا أن لا يتشام الناس، كما أرادت زليخة شيئا زائدا على تلك العزومة والضيافة، أنهن ينظرن ذاك الجميل وهو يوسف عليه الصلاة والسلام ويعذرنها فيما صنعت، راودت ذلك الرجل فيعذرنها ويلتمسن العذر لها، وفعلا لما دخل عليهن علمتم ما حصل لهن، وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، سبحان الله، هذا جمال عظيم، والعرب إذا شبهت الجميل شبهه بالملائكة فهم من نور خلقوا، وإذا أرادوا تشبيه القبيح شبهوا بإيش؟ بالشياطين رؤوسهن، إيش الآية يا أخوان؟ طلعوا كأنه رؤوس الشياطين، فإذا أرادوا تشبيه القبيح الحقوا بالشيطان، وإذا أرادوا تشبيه الجميل شبهوه بالملائكة، هذا من عادة العرب وعادة الناس، وتلك النسوة جرينا على هذه العادة، فشبهنا يوسف لشدة جماله وعظيم حسنه بالملائكة، وتلك الشجرة القبيحة شبهت برؤوس الشياطين، فما كان من مذمة يلحق بالشيطان، ومن قبح خلق يلحق بالشيطان، أو قبح يعني خلق خلقة تلحق بالشيطان، وما كان من جمال خلقه يلحق بالملائكة ويشبه بالملائكة. هذا وجه المشابهة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن كنا صواحب يوسف، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت الزيادة على ما ذكر من كونه يبكي رضوان الله تعالى عليه حتى لا يتشائم الناس، كما أرادت زليخة الزيادة على الضيافة والإكرام حتى ينظرن يوسف ويعذرنها فيه. هذا نكتفي به إن شاء الله الذي قرأناه، وتأتي تتمة الحديث مع ذكر بعض ما يتعلق به. أي نعم، نورث أوردها بكرا أو بكر، هؤلاء أصحاب الردة الذين تشاءموا أهل الزيغ، وإلا الصحابة أجمعوا عليه وقام مقاما كريما وحفظ الله الدين بأبي بكر في الردة، وحفظ الله الدين بأحمد في المحنة. ما تشاءم به الأخيار أبدا، وإنما تشاءم به أولئك أصحاب الردة. تفضل يا أخي الذي يؤذن يقوم يؤذن.